لأداء هذه المهمة وهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المسجد يسن له أن يدخل هذا المسجد مبتدئا بتقديم رجله اليمنى ويقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا القول لما فيه من سؤال الله تعالى وطلب الرحمة. ثم يأتي المسجد ويصلي أينما تيسر له أن يصلي، وإن تمكن من أن يصلي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره فإنها روضة من رياض الجنة. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتمكن لشدة الزحام ولعدم وجود مكان فارغ يصلي فيه فليصلي في أي جنب من جنبات المسجد. ثم إنه بعد ذلك يتهيأ للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقضي من مكانه الذي يصلي فيه ويتجه نحو حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته وقبره في غاية من الاحترام والطمأنينة والتبجيل والاستكانة، لأنه سيقابل وسيقف بين يدي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مستشعرا أنه في سلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يرد على رسوله روحه ليرد عليه السلام. فإذا وصل إلى المواجهة ينبغي له أن يستقبل القبر ويستدبر الكعبة ويقف في غاية من الطمأنينة وفي غاية من الاحترام وفي غاية من التبجيل، ويترك بينه وبين جدار القبر مسافة، ثم يبدأ بالسلام. قد غض طرفه وخفض من صوته، لأن الله تعالى يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولا ينبغي له أن يتشاغل بشيء غير السلام، فيقول وهو محاذ لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مستشعرا ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلم علي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، فيسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا هو السلام المشروع، ولا بأس أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أثنى به الله عليه، فلو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فإنها أعمال أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره الله سبحانه وتعالى عليها وأثنى بها عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف ناحية الشمال على بعد ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قائلا السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. ولو قال السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولو أثنى عليه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رفيقه في الغار وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فهذا أمر لا بأس به. ولو زاد أن الله سبحانه وتعالى يجزيه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى خليفة وصاحبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتنحى قليلا ثم يسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى خليفة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. والانصراف في هذه المناسبة وفي هذا الوقت والاكتفاء بالسلام هذا هو المطلوب وهذا هو المشروع، لأن الغرض من المجيء إنما هو السلام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما من أحد يسلم علي. أما إذا أردت أيها الزائر وأيها المسلم أردت الدعاء وأحببت أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن هذا المسجد هو محل طلب الدعاء، واستقبال القبلة هو أمر هام لمن أراد أن يدعو. ولا تنسى أنك أثناء السلام إنما كنت متجها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة. ولذلك قال أهل العلم ونص السلف رحمهم الله على أن من أراد أن يدعو في هذا المسجد فليتوجه إلى القبلة وليختر المكان المناسب لأن يبسط في دعائه وأن يلح على الله وأن يطلب من الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يدعى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك لما كان المكان غير مناسب للوقوف للدعاء لضيق المكان ولكثرة من يسلم، فاترك المجال للمسلمين وتوجه إلى أي مكان في المسجد، وتوجه إلى القبلة وأنت في هذا المسجد، وادعو الله تعالى وابدأ دعاءك بالحمد لله وبالثناء عليه وبسؤاله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة، والشكر لله تعالى والثناء على ما يسر لك وهيأ لك وأعطاك. ولا تنسى أن تسأل الله تعالى أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة لله، ولا تطلب إلا من الله، ولا تطلب من أحد غير الله. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي أكدت أن الشفاعة لله، والله هو الذي يهبها من يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله الشفاعة لأمته. فاسأله، اسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أن تدعو لأهلك وذويك ولمن له حق عليك أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعفو والعافية وبالمغفرة والرحمة، وأن يجعلك في هذا المقام شفيعا لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا نصيحة هامة ينبغي لنا معشر المسلمين أن نعيها وأن ندركها وأن نلتزم بها، فإن مقام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم خاص بهذا الفعل، أعني السلام. أما أن تسأل النبي أو تطلب من النبي فإن هذا ليس مقام النبوة، بل إنه يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي علمنا ألا ندعو مع الله أحدا، وعلمنا ألا نشرك مع الله شيئا، وعلمنا أن ننزل هو صلى الله عليه وسلم منزله ومكانه ودرجته، وأنه عبد الله ورسوله، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وأن الله سبحانه وتعالى أرشده وأوحى إليه بأن يعلمنا أن من أراد أن يسأل الله ليسأل فليسأل الله، ومن أراد أن يطلب فليطلب من الله، ومن أراد أن يعطيه الله سؤله فليسأل الله. هذا مقام الرب سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مكانته ومنزلته أنه عبد الله ورسوله، وأن الله أرسله ليعلمنا، وأن مما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نتوجه بالدعاء إلى الله وأن نسأل الله. ولا ينبغي لك أيها الحاج وقد جئت من بلدك البعيدة وأنت تريد أن تنال رضا الله جل وعلا وثواب الله وأن تكون ممن أخلص العبادة لله، لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وأنك عندما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل الله له الشفاعة، وتسأل الله له أن يشفعه فيك، وتسأل الله سبحانه وتعالى له أن يرضى عنك لأنك امتثلت أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من الخطأ الذي يقع فيه بعض من لا يحسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف له شيء من الدعاء، أو أن يطلب منه شيء من أمور الدنيا والآخرة، فإن هذه ليست مطالب تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من العبادة التي شرع الله لنا أن نتعامل فيه السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من وسوسة الشيطان ومن آثام الشيطان ومما يحب الشيطان أن يوقعك فيه ليفسد عليك عبادتك وليبطل عليك عبادتك. فلتكن حذرا أيها الأخ المسلم وأنت تؤدي هذه العبادة التي شرعها الله لنا، وهي أن نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه ونسأل الله تعالى له الشفاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى له ما وعده به من المقام المحمود سبحانه وتعالى. وأما الدعاء من خيري الدنيا والآخرة فليكن منك أيها العبد لله جل وعلا، وأن يكون منك تتوسل به، يعني بعبادتك وبطاعتك وبمحبتك وباتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن ذلك وسيلتك بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب لك ويقبل منك ويعطيك سؤلك ويختم عليك فضله بزيارتك لمسجده صلى الله عليه وسلم، وللصلاة فيه وللدعاء فيه وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا هو الأمر المطلوب، منك في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم احرص أيها الأخ المسلم، أيها الأخ الزائر، أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن تداوم على الصلاة في هذا المسجد، وأن تعتكف في هذا المسجد، وأن لا تفوتك صلاة من الصلوات من أن تؤديها في هذا المسجد، فإن كلها أمور حثك الله عليها وأمرك بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أيها الأخ الزائر، أيها الأخ الحاج، أيها الأخ المسلم، لا تنسى ذكر الله، ولا تنسى أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرا. وجاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ يعني ما المقدار الذي أصلي به عليك؟ ما أجعل لك من صلاتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. يعني أي قدر وأي عدد تفعله؟ قال: أجعل لك من صلاتي ربعها، يعني أجعل ربع وقتي في الصلاة عليك. قال: إن شئت. قال: فنصفها. قال: إن شئت. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يرغبه، يقول: افعل. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الأسباب التي يكفي الله بها هم المصلي، والتي يغفر الله بها ذنب المصلي. فلتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، يعني يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وما دمت في هذه الأيام المباركة وأنت تعيش في المدينة وقد تفرغت للعبادة وللصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، فإنها أمور مباركة، وإنها مسائل مباركة لا ينبغي أن تفوتك أيها الأخ الزائر. ويندب لك أيها الأخ ما دمت في المدينة أن تخرج إلى بقيع الغرقد، وهو قريب من المسجد، تسلم على أهل بقيع الغرقد، فإن هذا البقيع ضم أجساد كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المسلمين ومن التابعين إلى يومنا هذا. والبقيع يدفن فيه المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو خصصتهم بزيارة تسلم على أهل البقيع، فإنها سنة شرعها الله تعالى لنا، بل إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أن يخرج إلى أهل البقيع وأن يسلم عليهم. والسنة في السلام عليهم ما سلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم به عليهم، السلام عليكم أي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. ولو قلت اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فإن هذا الدعاء يشملك ويشملهم. وكذلك أيها الأخ الزائر ما دمت بالمدينة يشرع لك أن تخرج إلى مسجد قباء وتصلي في مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، يعني ينوي زيارة مسجد قباء، أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره، يعني يعطيه الله من الثواب كما يعطي المعتمر ثوابه على عمرته، وأنت تعطى من الثواب مثل ذلك إن شاء الله. كما أنه يندب لك أن تخرج إلى شهداء أحد تسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى شهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم، فإن الله تعالى أكرمهم بأن استشهدوا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى، حيث تجرأ المشركون والأحزاب وجاءوا من بلدانهم يريدون أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقضوا على الإسلام وعلى المسلمين في هذا البلد الطاهر، لكن الله جل وعلا قدر أن أبعدهم وأخرجهم، وخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم في ناحية جبل أحد، واستشهد من المسلمين هذا العدد الذي بلغ نحو من 70 رجلا، 70 شهيدا ماتوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم في المعركة، وخلد الله ذكرهم وأبقى أثرهم وجعل زيارتهم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يفوتك هذا العمل الصالح أن تخرج وتسلم على شهداء أحد. هذه أبرز المعالم التي يفعلها الإنسان عند زيارة المدينة وعند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند البقاء في المدينة. فإنك في بلد مبارك، عليك أن تحرص على أن تتزود من هذه البركة التي وضعها الله تعالى في المدينة، هذه البركة التي استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فوضعها في هذا المكان المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم ضع فيها من البركة. إن نبيك إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالبركة، وإني أدعو لأهل المدينة بالبركة، فضع فيها من البركة ضعفي ما وضعت في مكة. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء رسوله. والإنسان بمجرد ما ينزل هذه المدينة يحس ببركتها ويحس بما وضع الله فيها من البركة في رزقها، في بقاء في وقتها، في عبادته، في صلاته، في سلوكه، كل ذلك يستشعر فيه هذه البركة التي وضعها الله تعالى رحمة للمسلمين. فاحرصوا أن تتزودوا من هذه البركة وأن تستفيدوا منها ما ظهر منها وما بطن وما كان في أعمال عبادتها وما كان في تعامل الناس بعضهم لبعض فيها. فاللهم وفقنا للحصول على بركتها وللنيل من بركتها وللتزود من بركتها، إنك على كل شيء قدير. هذه أبرز ما يتعلق من الآداب في زيارة هذه المدينة المباركة، في زيارة المدينة التي أحبها الله سبحانه وتعالى، في زيارة المدينة التي أحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه بشر أن من يموت بها ويعيش بها يناله من الله سبحانه وتعالى خصوصية، تلك هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له أو يشهد له يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وأن من مات فيها ودفن في مقبرتها دعا النبي صلى الله عليه وسلم له يوم أن دعا لأهل بقيع الغرقد، وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا الدعاء شامل كل من دفن في بقيع الغرقد منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نوصي إخواننا الذين أكرمهم الله تعالى بهذه الزيارة المباركة، زيارة المدينة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة في هذا المسجد، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتأدب بالأدب المناسب، وأن يتحلى بالتقوى والصلاح، وأن يتجنب الفسق والفجور والنفاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في من يزورها وحذر من يسيء فيها إلى أهلها أو إلى من فيها من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المدينة حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى، إن الله حرم مكة وإني أحرم المدينة، والمدينة ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها حرام، لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها ولا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، فإن من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسيء ويحدث في المدينة، وأخبر أن من أراد أهلها بسوء فإن الله يذيبه في النار كما يذيب الملح في الماء، فلتعنوا أيها الإخوة الزائرون بالأدب وحسن التعامل وبالرفق وبالتقوى وبالصلاح، وأنتم تقيمون فيها لأنها الحياة فيها تستوجب أن تكون فيها على خير وبخير، ولا يرى منك إلا الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيننا على إتمام زيارتنا وفق ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفق ما أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون لنا قدوة ولتكون لنا ذخرا يوم القيامة نرجو ثوابها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.